بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب النفقات، قال المصنف رحمه الله: قال كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. قال كتاب النفقات جمع نفقة، ويقصد بالنفقة أو النفقات الإنفاق، أي في هذا الباب الإنفاق على من يلزم الإنسان أن ينفق عليه من زوجة أو ولد أو قرابة، فإن الإنفاق المقصود هنا الإنفاق الواجب، أي النفقة الواجبة التي تجب على الإنسان، وكما ذكرنا يقصد بها الإنفاق على من يعول الإنسان. وأعظم أو أول من يلزم الإنسان أن ينفق عليه الزوجة، ثم الأولاد، ثم الآباء، ثم القرابات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، أي النفقة الواجبة اللازمة تبدأ إلزاما ووجوبا من الزوجة، وذلك لأن هذه المرأة ما أخذها الرجل إلا ليستمتع بها، فإذا كان له هذا الحق كان عليه أن ينفق عليها. ولذا فأول الحقوق في الإنفاق على المرء الزوجة، يجب عليه أن ينفق عليها، ثم يأتي بعد ذلك الولد والآباء والقرابات ونحو ذلك، أي من لزمه أن ينفق عليه من هؤلاء. قال كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل، وفضل النفقة على الأهل. الأهل العلماء يقولون أنه إذا أطلقت يقصد بها الزوجة، إذا أطلقت كلمة الأهل يقصد بها الزوجة. وأما يعني عند التقييد فتتوسع، لكن أحيانا يقصد كذلك بالأهل الزوجة ومن يعول، ومن يعول، لكن عند الإطلاق يقصد بها الزوجة أول من يقصد. ولذا فإن البخاري رحمه الله تعالى فيما أورد من الأحاديث أورد ما يدل على أن الزوجة هي المعتبر الأول في مسألة الإنفاق على الأهل، بل وربما هي التي يقصد بها الأهل. أي نعم. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهذا الحديث في الحقيقة فيه بيان فضل الإنفاق على الأهل، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي كذلك يؤخذ منها الترغيب في حسن العشرة ودوام الزوجية ودوام يعني الحياة الزوجية ونحو ذلك من جهة أخرى، وهي أن الإنسان إذا أنفق على أهله، على زوجته، على عياله، فإنه إذا أنفق عليهم يحتسب ذلك عند الله، كتب له ذلك صدقة، مع أن هذه مسألة إيش؟ واجبة، الواجب حتى في العبادات الواجب يختلف عن التطوع، الواجب يختلف عن التطوع. فالواجب أمر لازم عليك، أمر لازم عليك، والتطوع أمر زائد لك وعليك، وإذا أتيت التطوع كان لك أجر زائد. كذلك النفقة بهذه النية، فالإنسان إذا أنفق على زوجته وعلى عياله فإن هذا واجب يؤجر به عند الله يوم القيامة، لأن الله أوجب عليه ذلك. ثم إذا أدخل النية هنا وهي الاحتساب زاد أجرا آخر وهو الصدقة، يعني صارت نفقته من باب الواجب ومن باب التطوع، يعني الذي ينفق على عياله لا يسأل عند الله ولا يعاقب لأنه أدى ما عليه، كما أمر بالصلاة فأدى ما عليه فإنه لا يعاقب على ترك الصلاة. والذي يؤدي النوافل بعد الصلاة يعطى أجرا زائدا على أجر الفرض الواجب الذي أداه بالصلاة المفروضة. كذلك الذي أنفق على أهله واحتسب نية هذا الإنفاق عند الله، هذه النية يكون له بها أجر آخر، يكون له بها أجر آخر عند الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة. وهذا الحديث كما ذكر العلماء مقيد لمطلق، مقيد لمطلق جاء به قبل ذلك الأحاديث الأخرى، يعني المطلق الذي جاء في الأحاديث الأخرى، يعني جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فضل الإنفاق على الأهل، فضل الإنفاق على الأهل، وهذه الأحاديث كثيرة وفيها إطلاق. هذا الإطلاق قيد بماذا؟ بهذا الحديث، بقوله صلى الله عليه وسلم: وهو يحتسبها، وهو يحتسبها. إذن الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى في النفقة أمر قيد مطلق لأجل أن تنال الأجر الزائد، لأجل أن تنال الأجر الزائد. كما نكرر، إذا أنفق الرجل على أهله أدى الواجب، وإذا أنفق بنية الاحتساب عند الله للأجر كذلك زاد على ذلك بأن نال أجرا زائدا، أجرا زائدا. أي نعم. وهنا تأتي مسألة أخرى أيضا، وهي: ما هو قدر النفقة الذي يجب على الرجل أن ينفقه على أهله؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء وجماهير أهل العلم، وهو الراجح، على أن القدر الواجب على الرجل في الإنفاق على أهله هو قدر الكفاية، هو قدر الكفاية، أي ما يحصل به الكفاية، ليس قدرا محددا، ليس قدرا محددا ولا قدرا معينا، إنما هو القدر الذي يحدث به أو تحدث به الكفاية. بمعنى إنه إذا كفى أهله ما يحتاجون تمت هنا النفقة، ولا يشترط أن تكون على صورة معينة محددة، وإلا مثلا قد تكون هناك لها أخت لها مثلا مال وغنية، أي الزوجة يعني لهذا الرجل، أو زوجها صاحب ثراء ومال وغنى ونحو ذلك، ويأتي ما يأتي في نفقته، فلا يقال هذه أخت تلك فيلزم أن ينفق عليها مثل ما ينفق على أختها مثلا، لا، إنما هذا يرجع إلى قدر الكفاية ومؤنة الرجل، ومؤنة الرجل وقدر الكفاية للمرأة. يبقى مؤنة الرجل ينظر فيها من حيث السعة والضيق، وكذلك الكفاية بالنسبة للأهل، كذلك الكفاية بالنسبة للأهل. ولذلك تجد أن العلماء يتكلمون في هذه المسائل كلاما تفصيليا كثيرا، ربما في زماننا الآن لا يكون موجودا ربما في حياتنا، خصوصا الحياة المعاصرة هذه. فعلى سبيل المثال يتكلمون مثلا في مسألة إنه لابد أن يأتي لها بطعام في الصباح وطعام في المساء، يعني الرجل مسؤول أن يأتي للمرأة بالطعام في الطعام في المساء لها ولعيالها مثلا ونحو ذلك. لكن هذه المسألة ليست على سبيل الإلزام وصورة مثلا ملزمة ونحو ذلك، لا، بل لكل قوم ما يتعارفون عليه، وربما بعض الناس يكون له طريقة أخرى. المهم يحصل الكفاية، المهم أن يحصل الكفاية. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الباب بعده كان يدخر لأهله نفقة سنة. عندنا مثلا في حياتنا الحالية تجد بعض الناس ينفق على عياله مثلا بالشهر، ينفق على عياله باليوم، ينفق على عياله بالأسبوع ونحو ذلك. يعطي المرأة مثلا من المال ما يعني يكون به الكفاية لمدة كذا ونحو ذلك، هذا كله يعني لا بأس به، وذلك لأنه تختلف أحوال الناس وأعرافهم وطبائعهم وأحوالهم تختلف. هناك إنسان آخر يأتي لأهله بكل ما يحتاجون، يأتي لهم بطعام والشراب وكل شيء ويضعه في البيت، وهذا نوع من الكفاية ونحو ذلك وهكذا. فإنفاق الرجل يكون بالكفاية من جهة المأكل والملبس، من جهة المأكل والملبس. نعم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الإنفاق، يرغب في الإنفاق على عموم المسلمين، ولا يعني يقيد الأمر بالأهل. فالأرملة والمسكين فقراء أو محتاجون أو مكسورون أو ضعفاء بين المسلمين، فهؤلاء النفقة عليهم لها عند الله أجر عظيم. لماذا؟ لأن هؤلاء محتاجون، وخير الصدقة إذا كانت في وجه الإيش؟ الحاجة، أو عند خلة الإنسان، خلة الفقير يعني حاجته وشدته، هذا خير الصدقة. ولذلك هذا تجد أثره في الفقير لما يكون عنده كرب وشدة بسبب عدم وجود النفقة ونحو ذلك، وإذا أعطيته في هذه اللحظة انظر في شعور وجهه وانظر في حاله وكيف تحول الأمر عنده، كان في كرب فأنت فرجت عنه هذا الكرب، فالأجر عند ذلك يكون عند الله عظيم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي يعني الذي يقوم على الأرملة والمسكين بالنفقة والرعاية ونحو ذلك، قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وهذا في الحقيقة وجه من وجوه النفقة، يعني نرغب فيه الناس. كثير من الناس ربما لا ينظر إلا إلى وجهين في الصدقة: الأيتام أو الصدقة الجارية، وكلاهما خير، لكن كثير من الناس يظن أن لا صدقة أفضل من هذين الوجهين، اليتيم والصدقة الجارية، هذه بالفعل صدقات عظيمة عند الله تعالى، وهي من أعلى مراتب الصدقات. لكن قد يكون في محل أو في وقت الصدقة أو الإنفاق على الأرملة أعظم من الإنفاق على اليتيم، قد يكون إذا كانت الأرملة هذه في شدة أكثر من شدة اليتيم. قد يكون يتيما عنده شيء يقوم به والأرملة ليس عندها شيء، فأيهما أحوج؟ تصير الأرملة أحوج أو نحو ذلك. ولذلك هذا وجه من وجوه الإنفاق يرغب فيه الناس، والذي ينفق على الأرملة والذي ينفق على المسكين كالمجاهد الذي يجاهد في سبيل الله، له أجر المجاهد أو أجر القائم الليل الصائم النهار. فهذا يدل على عظيم هذا الباب من وجوه الإنفاق والنفقة. قال: باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله. وكيف نفقات العيال؟ وكيف نفقات العيال؟ قال: باب حبس نفقة الرجل، يعني ادخار الرجل النفقة لأهله لمدة سنة. قال: باب حبس نفقة الرجل قوت سنة، يعني ما يخفي أهله من الطعام سنة كاملة على أهله. وكيف نفقات العيال؟ قال: عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ونخل بني النضير تحديدا هذا كان من الفيء الذي أفاء الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير خيل ولا ركاب، كما ذكر الله في سورة الحشر. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير لما غدروا ونقضوا العهد وأجلاهم عن المدينة وأجلاهم عن جزيرة العرب وطردهم، وأخذ المسلمون أرضهم وديارهم. وعند ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال كفيء على المسلمين على تقسيم الفيء. ومعلوم أن الفيء فيه جزء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جزء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، وأهله لا يأكلون من الصدقات، ولذا فإنه كان يأكل من فيء بني النضير الذي أفاء الله عليه به. فكان يبيع النخل، يعني يبيع ثمر النخل، ثمر هذا النخل، فإذا باعه صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنتهم. والبيع والشراء في يعني الزمان القديم كان عن طريق المبادلة، كان عن طريق المبادلة في أكثر الأحوال، يعني لم يكن الدرهم والدينار هو الأساس في المعاملات في البيع والشراء كما في زماننا الآن. الآن البيع والشراء بالدرهم والدينار، لكن كان البيع في الزمان القديم أكثر البيع بطريق المبادلة، بمعنى أنه هذا يأخذ من هذا وهذا يعطي هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بني النضير، يبيع بقى بقمح، يبيع يعني شعير، يبيع بكذا بكذا أو بأنواع مختلفة ونحو ذلك، فيدخر لأهله قوت سنتهم، قوت سنتهم. وهذا فيه دليل على جواز الادخار، وأن هذا لا ينافي التوكل، وأن هذا لا ينافي التوكل، وهو أن يدخر الرجل لنفسه أو لأهل بيته أو لعياله، لا حرج في ذلك. وإلا بعض الناس يظن أنه ينافي التوكل أن يدخر الإنسان لأهله مالا أو طعاما أو نحو ذلك، لا لا حرج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيد المتوكلين يدخر لأهله قوت سنة إذا قدر على ذلك، وإلا هذا يرد المثل العام الفاسد الذي هو في ظاهره كلمة حق يراد بها باطل، ويقوله أكثر في الحقيقة المبذرين، يقولون اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذه كلمة ظاهرها طيب، ظاهرها طيب وهو التوكل على الله، هو التوكل على الله، لكن أيضا فيها أيضا يعني ما يفهم منه الإسراف من غير حكمة، الإسراف من غير حكمة، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فتراهم يسرفون إسرافا شديدا بحيث أنه يظن أن هذا توكل على الله سبحانه وتعالى، هذا فاسد. وكان سيد المتوكلين يدخر لأهله قوت سنة، والعكس كذلك أيضا فاسد، وهو التقتير والبخل والشدة بحيث لا ينفق ولا يخرج ويكنز المال ولا ينفق على أهله ولا على نفسه ولا على عياله ونحو ذلك، أو لا ينفق في سبيل الله أو لا يتصدق مع قدرته ونحو ذلك، ويبخل ويمسك ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة يدل على فساد أيضا، ولذلك خير الأمور أوسطها. ولذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين كلاهما خير اختار أوسطهما، اختار أوسطهما صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فبعد ذلك تقول يا ليتني ما فعلت. ربما بعض الناس يفعل ذلك بنية صالحة وليس إسرافا، ويقول أبو بكر وعمر قد فعل، قد فعل. نقول نعم قد فعل أبو بكر وعمر، لكن العلماء يحذرون ويقولون لا يفعل ذلك إلا من كان توكله مثل توكل أبي بكر وعمر، ويقينه كيقين أبي بكر وعمر. اللي عنده توكل ويقين كتوكل ويقين عمر وأبي بكر له أن يفعل، له أن يفعل، وإلا ينفق ثم يبكي في اليوم التالي، يبكي في اليوم التالي، فلا هذا ولا ذاك. وخير الأمر أن يكون معتدلا. قال كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، قوت سنتهم. الحقيقة أنه المختصر اختصر هذا الكتاب يعني، ولم يأتي إلا ببابين منه، وإن كان الكتاب فيه أبواب كثيرة، فيه أبواب كثيرة، ومن هذه الأبواب أبواب تتعلق به يعني عمل المرأة في بيت زوجها، أبواب تتعلق في حفظ المرأة مال زوجها، حفظ المرأة عيال زوجها ونحو ذلك. فهذا كل من ما يتعلق بالحياة الزوجية من جهة إنفاق الرجل على المرأة ونحو ذلك. ومما ذكر في الحقيقة ذكر باب عمل المرأة في بيت زوجها وكلام العلماء في ذلك، إشارة إلى كلام العلماء في ذلك، هل على المرأة أو هل يجب على المرأة أن تعمل في خدمة زوجها وعياله أم أن ذلك من باب الفضل ونحو ذلك. فإحنا في الحقيقة سبق لعلنا تكلمنا عن ذلك في باب كتاب النكاح، وقلنا أن الراجح وهو أن المرأة يجب عليها خدمة الزوج وخدمة عياله، على الراجح من أقوال العلماء، على الراجح من أقوال العلماء أن تخدم الرجل وأن تخدم أولاده. ومن ما يدل على ذلك فعل فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت تطحن بالرحى حتى تورمت قدماها يداها رضي الله عنها، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما. وفعل أسماء بنت أبي بكر التي كانت تخدم الزبير وعيال الزبير وفرس الزبير، ولذا فهذا هو الأرجح في كلام العلماء.